لا لا ليس من السنة بل هذا بدعة. والحديث الذي يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف إلى هنا صحيح، أما واجعلوه في المساجد فضعيف. واضح؟ طيب غيره. وفي سيارة ورانها ما هو الدليل على أن الخبر الأحد يفضي إلى ظن؟ راسك حبيبي كيف؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.